هذا على ما يسوون الميكروفونات. لا بس نذكر لكم طريفة قصيرة فيها عبرة أيضا. في أحد المجالس ذكر الخادم المسجد أو المهم الشيخ مو الخطيب قال هذه العبارة: من ذكر فقام، من ذكر فقام، يتحرك للأمام. فالخطيب عندما سوى سيدنا سيد حسين، فالخطيب صعد المنبر قال: أنا اليوم بعد ما عندي كلام، كل الكلام والنصيحة قاله هذا خادم المسجد، أن ملخص التكامل في الحياة أن الإنسان يقوم ويتحرك للأمام، أن يقوم يقف ويتحرك، وهي فلسفة الحياة والعرفان والسير والسلوك. وبالفعل الذي يذكر ويقوم ويمشي فقد وصل إلى الهدف. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في هذه الليالي والأيام أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه. حديثنا فيما مضى في الليالي السابقة كان حول آداب السفر والسير إلى الله عز وجل. هذه الليلة نتكلم حول هذه السلسلة التي بدأناها. نحن اتفاقا في الليالي الماضية كان لنا حديث عابر عن موضوع التدخين، أن الإنسان المدخن تتلوث رئته عندما يترك التدخين فترة، إذا شم رائحة الدخان يشمئز. الحمد لله حتى هذا المثال هو كان مثال عابر. رأيت الليلة بعض الإخوان بعد الصلاة قال لي أنه حتى هذا المثال يبدو طبقه وبنى أن يترك التدخين من هذا اليوم. هذه في الواقع يعني قضية أدخلت علي السرور من جهات مختلفة، أنه البعض يأخذ حتى المثال ويعمل به، فكيف بالموضوع الأصلي الذي هو مصب الحديث. أنا لا أخفيكم سرا أنه قبل هذه السفرة كان البعض يقول: لماذا تتكلم في هذا المجال؟ الناس لاهون لاغون، مضى عليهم عمر وهم يكدحون ويمرحون ويتمتعون. هذا الكلام قد لا يعمل به، مجرد استلطاف واستمتاع بالحديث، ولكن ليس هنالك مجال للعمل. ولكن يبدو والله العالم أنه هنالك بذور مستنبتة في الأرض أو بذور مدفونة في الأرض، عندما تأتي عليها الماء تهتز وتربو. وأنا يعلم الله عز وجل لست في مقام تزكية النفس، ولكن في مواطن الاستجابة كالحطيم، كتحت الميزاب، كالملتزم، كالمستجار، كجبل الصفا، كأرض عرفة، كمشاهد أهل البيت، كالروضة، طلبت من الله عز وجل أن يعيننا على تعريف عباده به. وقلت: يا رب، أنت تحب أن ترشد وتهدي عبادك، الزمان ليس زمان نزول جبرائيل، جبرائيل انقطع الوحي، لا نبي بعدي، فأرسل أجري ينابيع الحكمة من قلوبنا على ألسنتنا. يبدو رب العالمين، يبدو في مقام الاستجابة إن شاء الله تعالى ببركة هذا المنبر الحسيني وهذه المجالس الطيبة، نرجو من الله عز وجل أن يحقق آمالنا. حقيقة إخواني، الإنسان إذا صار على الطريق، اليوم أيضا ذاك مثال المدخن، جاءني أخ آخر يقول: أنا رأيت نفسي الآن على الطريق، تعرفون القاطرة تمشي على سكة الحديد، بمجرد أن تجعل القاطرة على السكة دفعة بسيطة والقطار يمشي على بركة الله. الآن سرعة قليلة سريعة، المهم يقولون من مشى على الدرب وصل، هذه القاعدة. المهم أن يكون الإنسان على السكة وعلى الجادة ويعرف الخطة. أحد أعزائي إخواني كان معي مدة من العمر بعد اللثية والتي قال أنا الآن مرتاح جدا، ما وصلت إلى شيء أبدا، ولكن عرفت الخطة، عرفت من أين أبدأ، الخارطة أمامي واضحة، يحتاج إلى عمل. الغرض من هذه الجلسات المباركة من أوائل شهر محرم إلى منتصف هذا الشهر المبارك أن نرسم معا بفضل حسن استماعكم والبعض يناقشني أيضا فيما أقول، الهدف أن نرسم هذه الخطة وثم السير يكون حثيثا بإذن الله تعالى. الفرصة محدودة، عندنا 4 ليالي باقية حول أسرار الصلاة الخاشعة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن ننجز هذه المهمة. قلنا أنه إتقان الحج قد لا يفيدك كثيرا، قد تحج حجة مثالية كما يقولون حجة إبراهيمية، ولكن بعد ذلك ينتهي الحج. قد تصوم صوما بليغا، البعض منكم ليالي شهر رمضان ما شاء الله كل ليلة صلاة الليل ودعاء أبي حمزة الثمالي صيام النهار، ولكن الآن ما عنده شيء من شهر رمضان، ذلك النور سلب منه أو هو بشكل تدريجي خفت. وأفتح قوس كعادتنا، أفتح قوس أقول البعض يعيش حالة الشبع الكاذب أو يعيش حالة الكمال الكاذب. إنسان يدخل محلات العطور في هذا البلد أو غيره يعيش جو معطر، يظن بأنه الدنيا كلها معطرة، يشم الرائحة الطيبة وهو يعلم أن هذه الرائحة في هذا المحل، يدخل البستان فيشم الرائحة الطيبة والمناظر الجميلة وهذه ليست ملكا له. عندما تزور الرضا عليه السلام، تعرفون زيارة الرضا عليه السلام من الزيارات المتميزة، أيضا لا بس هذه الليلة نروج لزيارته عليه السلام، يقول الإمام الجواد عليه السلام زيارة أبي أفضل من زيارة جد، من زيارة جدي الحسين عليه السلام. وثم ذكر السبب، قال لأن الإمام الحسين يزوره كل الناس، وجدي وأبي الرضا عليه السلام لا يزوره كل الناس. الآن بعض العلماء يقول هذا خاص في زمان الإمام الجواد، والبعض يقول لا الصدر مطلق، وهذا تعليل وإلا مو هو التعليل العلة الأساسية. على كل حال زيارته فيها فضيلة، هذا قدر متيقن. البعض عندما يزور الرضا عليه السلام يعيش جو متميز، وأنا ما رأيت إنسان يزور الرضا عليه السلام وهو يشتكي من إقامته في مشهد الرضا عليه السلام. تقريبا كل من يزور عنده إحساس مشترك، الآن أقول هذا الإحساس المشترك، أنت راجع قلبك، أنتم أغلبكم زار الرضا عليه السلام حقيقة. أيضا أقول هذه الزيارة الشبه مجانية، يعني غدا أو يوم الأربعاء ذهاب ويوم الجمعة ترجع كما تعرفون بأسعار زهيدة. هذه حقيقة لو كنت أنا محلكم تقريبا لعل كنت أجعل في الشهر مرة هذه الزيارة. أرجع وأقول الذي يعيش في مشهد جو متميز يظن أنه على خير، يقول الحمد لله زرنا الحرام، ليلتنا ليلاء السحر، عملنا كذا وكذا، وهو لا يعلم أن هذه ضيافة الرضا عليه السلام. أنت الذي كنت قبل الزيارة وسترجع على ما كنت عليه، هذه ضيافة المعصوم، أنت لم تصل إلى شيء، الإمام ضيفك عيشك جو روحاني، رب العالمين يضيفك في شهر رمضان. كلكم تحفظون الرواية، رواية النبي في آخر شعبان، هذه بركة الشهر، الشياطين مغلولة، أبواب السماء مفتوحة، أنفاسكم تسبيح، في الواقع تنزيلات، أنت ما صرت صاحب ملكات عليا. بخلاف الصلاة، فرق بين الصلاة وبين الحج والصيام. الصلاة عملية يومية، صباحا ظهرا ليلا. الذي يتقن هذه المحطات في الواقع فقد اجتاز وعبر نصف المسافة. تعرفون محطة توليد الكهرباء في هذا البلد، المحطة بعيدة، ولكن كل كم خطوة هنالك محطة كبيرة وظيفتها في الواقع أخذ هذه الشحنة الطاقة الكهربائية وإبقائها على قوتها. لو أن أي محول من هذه المحولات احترقت ينقطع الكهرباء عن البلد كما انقطع في بعض الأوقات. الصلوات اليومية هي هذه المحطات التي تبقي الصلاة وتبقي العلاقة مع رب العالمين على أشدها. فلهذا الأمر يحتاج إلى دورات ودورات ومطالعات. هذه الليلة لنبدأ من أول الخطوات، تقريبا محاضرة ونصف أو ربع محاضرة في مقدمات الأمر لا نطيل عليكم. الآن ندخل صميم البحث. في الواقع أولا، الصلاة الخاشعة ذكرنا البارحة في خشوع بدني أمر سهل، وقلنا هناك خشوع فكري أن نتأمل المضامين الصلاتية، معنى الآيات والسور. والبارحة أثرنا بعض المحطات الفكرية في سورة الحمد، أكمل بعض المحطات ولا أجيب فقط تساؤل، حتى أحدنا يعلم كم هنالك أبحاث في الصلاة ينبغي أن نتعلمها. الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، السجود سبحان ربي الأعلى، لماذا هنا ذكر العظمة وفي السجود ذكر العلو، بل مناسبة بينهما. عندما ترفع رأسك من الركوع تقول عبارة بحسب الظاهر خلاف قواعد اللغة العربية. لو إنسان جاء الآن الليلة من المنزل وقال سمعت للأخبار، تقول ما تقول سمعت للأخبار، قل سمعت الأخبار. هذه اللام ما دورها؟ سمع بتعبير اللغة العربية النحاة فعل متعد ماذا؟ بنفسه، ليس فعلا لازما، فتقول سمع الله ماذا؟ من حمده. هذه اللام ما دورها في البين؟ البعض يقول لام زائدة وجودها كالعدم، ما في شيء اسمه زائد. رب العالمين هذه الصلاة اتقنها اتقانا، كل حركة في الصلاة لها معنى. إذن لماذا تقول سمع الله لمن حمده؟ بعد ذلك موضوع الصلاة على النبي وآله، هذه الصلاة التي نذكرها صباحا مساء، أكبر ذكر متكرر في حياة الموالين. تعرفون ذكر الصلاة، والصلاة من أسرار الله عز وجل، يحتاج إلى بحث عميق. إن الله وملائكته يصلون، ما هي الصلاة الإلهية المستمرة؟ يعني هذه اللحظة رب العالمين يصلي على النبي، كما النبي يوم البعثة صلى عليه، يوم وفاته صلى عليه، ما هذه الصلاة المتكررة من الله عز وجل؟ ثم ما هو الفرق؟ أنتم تعرفون أنا أطعم والملك يطعم والفقير يطعم، إطعام كل بحسبه. صلوات الله غير صلوات الملائكة، وصلوات الملائكة غير صلوات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لا بأس في هذه المناسبة نعطر المجلس، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما في سورة التوحيد، الله الصمد، أنا عندما أريد أن أكمش بعض المؤمنين وأعاتبه على قلة مطالعته أتمسك بالله الصمد، أقول الله الصمد. ما معناه؟ هذه السورة التي يقرأها الطفل أول ما يتعلم الطفل القرآن، يعلمونه سورة التوحيد. ما معنى الله الصمد؟ عمر نقول الله الصمد ونحن لا نعلم له معنى، نحوم حوله الله الصمد يعني يعطي حوائج، بس مو هاي معنى الله الصمد. إذن إخواني كما قلت هنالك خشوع ذهني، وهذا حله سهل. اليوم شفت على باب الحسينية واحد تأبط الميزان، ولعله كان يريد أن يعمل بحديثنا البارحة، أنا لا أدري هل هو لهذا الغرض أو غيره. الحمد لله هذا التفسير متوفر وغيره من التفاسير، ولكن الأرقى من هذا كله أن يعيش الإنسان الخشوع القلبي. الخشوع القلبي إخواني طبعا هذا مستهل للبحث، الآن دخلنا البحث الأصلي، ولكن من باب أيضا جلب الانتباه. في الواقع الخشوع القلبي أعزائي إخواني أخواتي، حضور هذه الليلة متميز أكثر من البارحة، البارحة كان جو عزائي. المهم يبدو كل من جاء هذه الليلة يريد أن يخرج بشيء، بفائدة، بقرار. أرجع وأقول بأنه الخشوع القلبي أن يرى الإنسان في قلبه شيئا متميزا، ينظر إلى صورة في القلب فيخشع لهذه الصورة. هناك شيء يراه في القلب، أنت ما رأيت واقعة عاشوراء ولا جسم لك، تنظر إلى قلبك فترى الحسين عليه السلام الآن بصورة ما وما جرى عليه من المصيبة، فتخشع ويجري دمعك. البعض هكذا يغمض عينه ويعيش واقعة كربلاء، يفتح عينيه وقطرات الدمع، رأيت البعض الدموع لا تسيل وإنما تطفر من عينه تقفز، لا أدري ما هذا الدموع القافزة. المهم يرى في قلبه شيئا فيخشع. المشكلة أنه الحسين بشر، نحن عندما نقول الإمام قتل هكذا، طبعا ماكو داعي نذكر التفاصيل، أنت كل ما نقول تتصور تجعله في قلبك، وبني آدم له قدرة غريبة على هذا الأمر. أنتم تعرفون أن البعض عشاق الخيال، رأينا بعض الشباب طبعا غيركم أنتم يعيش عشق بامرأة موهومة ماكو شيء في الخارج، ولكن عند فتاة الأحلام كما يقولون، بالفعل حلم فتاة الحلم، رأى فتاة في الحلم حورية رأى في المنام فعشق هذا الوجه ولا خارج له. الإنسان يمكن أن يحب صورة موهومة، ولكن الفرق أن الفتاة رأى أمثالها في الأرض فرأى شيئا. المشكلة الإنسان عندما يريد أن يصلي ينظر إلى أي شيء، لا هو بشر حتى يتصور البشر، لا نظير له، لو كان له كفءا هم كانت المصيبة أقل. إنسان ينظر إلى فؤاده فيرى فؤاده خاليا من الصور الإلهية فلا يخشع لأنه لا يرى شيئا. علي عليه السلام كونوا معي يا شيعة أمير المؤمنين افتخروا بإمامكم، يقال له مضمون الرواية هل رأيت ربك يا علي؟ قال مضمون الرواية لعلها كذا، أن كيف أعبد ربا لم أرى، طبعا رأيت ربي ولكن لم تره العيون لمشاهدة العيان، وإنما رأته القلوب أو رأته القلوب بحقائق الإيمان. علي ينظر إلى قلبه فيرى شيئا. هناك إشارة في بعض الروايات ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما يذكر الحسين تفيض عيناه يتصور المعركة، أيضا الموحدون الأولياء يتذكرون بعض المعاني التوحيدية فتجري عبرتهم. المهم هذه المرحلة راقية، كيف يصل يحتاج إلى جهد جهيد، إن شاء الله في مطاوي الحديث قد تتضح الصورة. الذي يريد أن يصلي صلاة خاشعة فليبدأ بمراحل، مو معقول أنت تقول الله أكبر وتطير. إذا رأيت يوم من الأيام طائرة جنبو جيت يخترعون جنبو جيت يشغل المحرك فتذهب 30,000 قدم، نحن ما رأينا إلى الآن هكذا جهاز، حتى الهليكوبتر الذي يرتفع من الأرض في تسخين ومحركات وبعد فترة، وهذه المراوح تدور بسرعة معينة حتى ترتفع. ما في شيء اسمه صعود فجائي في عالم الطبيعة، ما في، ولكن في عالم الأرواح بطريق أولى ما في هذا المعنى. لابد أن تقدم مقدمات. أول مقدمات الصلاة الخاشعة هذا الوضوء الذي نحن، الله يطيل في أعمار الفقهاء، لولا هذه الفتوى لبطلت كل صلواتنا. الله عز وجل رحم، تعرفون الفقيه ما يجامل، إذا شاف دليل بتعبيرهم نحن أتباع الدليل نميل معه حيث يميل، ما في مجامل. لو كان الفقيه يجامل الشعب وما صار فقيه. الفقهاء يقولون النية، تعرفون نية الوضوء واجبة، الوضوء أمر تعبدي، يقولون ولكن النية لا ينبغي استحضارها، وجود النية الباطنية كافي، تدخل الحمام تتوضأ هذا يكفي. لو قالوا الفقهاء يجب استحضار النية لوقع الفأس على الرأس كما يقولون، كل صلواتنا باطلة، لأن في أحد يستحضر القرب إلى الله؟ افتح الحنفية وصبت ماء الوجه اليدين ومسح، ولعل بالأثناهم يغني أو كذا، ما أدري، له حالات معينة. ولكن نعم، هاي مو وضوء. الوضوء أن تستحضر نية القربة إلى الله عز وجل. الآن قلت يتوضأ ويغني، تذكرت رواية طريفة، الإمام يقول مضمون الرواية: أولا يستحي أحدكم يغني على ظهر دابة. الدابة الحمار يمشي مسكين يتبع الأوامر، يقول أنت تغني والدابة تسبح الله، ما تستحي من شيء إلا يسبح بحمده. الحمار يسبح بحمد الله بطبيعته، وأنت اللي راكب الحمار تغني، أيهما أسوأ، أنت أو ذاك؟ وحتى هاي السيارات كدلك وغيرها أيضا لم تسبح، موجود على كل حال هاي الذرات والبروتونات والنيون، كل هذا يسبح بحمد الله عز وجل. هذا من باب إذا رأيتم واحد يغني في السيارة أو حاط أغنية، أنت مقول له أما تستحي السيارة تغني، أنت تسمع الغناء والسيارة تسبح الله. المهم أرجع وأقول، هذه استراحة بسيطة، أرجع للموضوع. الوضوء عملية عبادية، توضأ وضوء أمير المؤمنين. أنا شخصيا طبعت هذا الدعاء على ورق شفاف، الأيام طباعة جدا سهلة، هذا الورق النايلون الشفاف، طبعت ووزعت على الأقربين، قلت هذا لزقوه على المرايا في الحمامات، لو في أحد متبرع يقوم بهذا الأمر أحسن من بعض المناشير المكررة التي لا أصل لها، يوزعون البارحة يمكن أو قبل ليلتين على باب الحسينيات، النساء يسمعن كلامي. اللي يوزع المناشير الذي لا يعمل بهذا العمل يأتيه عذاب أليم، هذا مسخرة، ليس في الدين من شيء. هذا الورق اللي يطبع عليه إسراف، حرام، تذهب لجماعة الكوبي وتسوي استنساخ، لا، وتروج للباطل. هذه البدع، هذه الأباطيل لا تناسب أتباع مذهب أهل البيت. يدخل الراوي، اسمعوني أخواتي المؤمنات، يدخل طبعا هذا في الأخوات رائج أكثر من الرجال، يدخل الإمام، يدخل الراوي، ولعل أبو هاشم الجعفري دخل على الإمام بالطريق، أصابه شيء، مسمار مثلا، شوية مشى أصابه شوكة، شوية مشى، قال ما أشأمه من يوم، اليوم مو خش يوم، كلها نكبات وكلها عقبات. تدري الإمام ماذا قال؟ هذا أئمتكم، أئمتكم منطقهم التعقل والفهم. قال: أتقول هذا وأنت تغشانا؟ أنت من زبايننا وهذا منطق؟ ما أشأمك من يوم؟ شو ما أشأمك من يوم؟ ما في شيء اسمه الشؤم في الأيام، طائركم معكم، هذا الشيء من الأباطيل. بعض المؤمنين يراجعنا على الأبراج والفناجين والكف والخرابيط، وطبعا امرأة بعيدة عن منهج أهل البيت وترى الحركات في الحسينيات والمساجد يقولون إذا كان هذا هو مذهب أهل البيت فعلى الإسلام السلام. لا تروج له الأباطيل ولا تصدق الأباطيل. إنسان يرى نور، يرى رائحة، تحولت مساجدنا حسينياتنا إلى محال لترويج ما لا معنى له. بعض المؤمنات في يوم من الأيام أصرت ولعلها أقسمت علي، تعال شوف الكرامة في بيتنا في كذا. أنا عادة تدري أستسخف الأمور، الكرامة لها معنى، لها مناسبة، رب العالمين يجريها لحكمة بالغة، مو على كل ما هب ودب. هذه بعد شقشقة هدرت، هذا مو موضوع حديثنا، ولكن القلب مليء، ماذا نعمل؟ رأيناها فرصة، فلنذكر أن هذا الشريط يوزع وينتشر لينتشر. ذهبت وإذا يقول تعال شوف المعجزة في البيت، الكرامة، ماذا؟ جابوا لي كلاس ماي وفيها فقاقيع على شكل مثلا يا علي أو يا كذا. قلت له يا أخي شنو هاي كرامة؟ قل ما فيها فقاقيع وتجتمع بشكل عشوائي، طبعا عندما تنظر من زاوية تراها يا علي يا حسن يا هذا الكرامة وأمثالها، آثار شبح وآثار كف وما شابه ذلك. الدين أعمق أخواني. يقول الإمام اذكروا محاسن كلامنا، روجوا لأحاديثهم لكلماتهم النورانية. يعلم الله اليوم من دون أي ميعاد فتحت القبس صفحة العاشرة، أحد المؤمنين ناشر لي مقال وأنا لا أدري، قال فلان ذلك كلام ما قايله قبل كم سنة، حقيقة أثلج الفؤاد أنه هذه المعاني تنشر بالنسبة إلى غير أهل البيت ليطلعوا على مآثرنا على كلماتنا. جعلنا عنوان هذه الحلقة، هذه الحلقات رأيتم الإعلان وسيأتي في الصحف غدا أيضا، الإمام الحسين قال استمهلونا هذه الليلة، لماذا؟ لأربعة أهداف. قلنا ثلاث، أربعة أهداف: للقرآن والدعاء والاستغفار والصلاة بين يدي الله. هكذا عرف الناس مآثر الحسين عليه السلام: قتل ليحيي الاستغفار والصلاة والقرآن والدعاء. ما يحتاج تعطي كتاب مفصل عن سيد الشهداء، فقط قل لأي مسلم الحسين عليه السلام استمهل القوم ليلة ليصلي ويعبد ويدعو ويقرأ القرآن. هذا أحسن من 50 معجزة موهومة وكف وما شابه ذلك. كونوا على تعقل في دعوة الناس إلى الشريعة. الوضوء، قلنا ابدأ الصلاة من الوضوء، تغسل الوجه، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. أنت تتوضأ ينقلك إلى عالم الآخرة. أعزائي إخواني أخواتي، ما تعمله الآن هذا الجلوس في الواقع بعد ما ينتهي المجلس أو أثناء المجلس يتحول إلى درجات في الجنة، قضية كاش نقدي يصلونها في القيامة، تتذوق النار. النار أرسلتها إذا كان خطيئة، والشجرة زرعت. أنت عندما تقول سبحان الله مو تراها يوم القيامة، أنت قلت سبحان الله تحول إلى غرس. ولهذا في الروايات: لا تسلطوا على هذا الغرس نيران، نيران المعاصي، فتحرق بياض الوجه يوم القيامة من هذه الدنيا. الوجه الذي يقابل الحرام، هذا الوجه وجه أسود. إخواني أخواتي، ما الفائدة؟ لنذكر بعض، نضع النقاط على الحروف. أنا أكاد أجزم هذه الأيام قل من حصن نظره عن الحرام إلا فلت، فلتات كثيرة. أنت عندما تجعل وجهك موازيا لصورة محرمة في الإنترنت، في الفضائيات، في الشوارع، في المجمعات، هذا الوجه في الواقع شئت أم أبيت اكتسى قطعة من الدخان، احترق بشيء من هذا النار. هذا كلام شعري، مو من باب التخويف، النظرة سهم من سهام إبليس. أنت عندما ترمى بالسهم يصبح جرح، صحيح تضمد الجرح تخلي عليه مرهم بنسلين بعد أسبوع أسبوعين تشفى، ولكن أثر الجرح يبقى على وجهك. ليس من لم يذنب كمن أذنب واستغفر. هذه الحصانة، البنت البكر على كل حال تختلف عن غير البكر. أكو عيون بكر هنيئا، لا أدري الأيام أكو عيون بكر يعني من وقت البلوغ إلى الآن ما رأت الحرام، هذا العين على كل حال حبيبة إلى الله عز وجل. نعم ومو بعيد أبدا، نعم مو بعيد أبدا، خاصة الأخوة الشباب اللي صار لهم سنة سنتين بالغين، الحمد لله الذي حفظ نفسه إلى الآن. طبعا نحن ما نسدها بالمغفرة، حتى اللي تورط رب العالمين، الإسلام يجب ما قبله. أيضا البعض الإخوان يقول أنت ترفع من المقاييس والمعايير وبالتالي لا أحد يبقى خلفك. طبعا نحن نريد أحد خلفنا، أقول قد لا يبقى أحد ينبعث في قلبه الأمل للسير في هذا الطريق. إذن الوضوء، تقول اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، تغسل يدك اليمنى، اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اليد اليسرى، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. يا ليت هذه العبارة أشرحها لك في ليلة من ليالي القادر ليتحول المجلس إلى مجلس آخر. أتعرف ما معنى مقطعات النيران؟ أحب أن أنقلك، إنسان في الحمام يتوضأ وأي معاني يطرحه أمير المؤمنين. فرق بين إنسان يشتري ثوبا فضفاضا، ثوبا كبيرا يسعه يعني يغطي جسمه، مرة يذهب للخياط ويفصل له الدشداشة تفصيل، مقطع على حسب بدنه وحجم بدنه. يعني أنت تقول في الحمام يا ربي أعوذ بك من ثياب النار التي فصلت لي تفصيلا، ماكو فراغ بين لباس النار وبين الجلد، ملاصق له أيما التصاق. يا أخي هذا وضوء وأنت في الحمام، وأنت يذكرك علي عليه السلام بأهوال القيامة. الإنسان اللي على كل حال يلتفت أظن تجري دموعه وهو في الحمام، ما ذهب للمحراب ولا السجادة وهو يعيش هذه المشاعر، يمسح رج رأسه، اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك، غشني أي املأه من رأسي إلى قدمي، اجعلني في غطاء من النور. تمسح رجلك اليمنى واليسرى، اللهم لا تزل قدمي يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. أنا أخاف أنسى، أفتح قوس مستعجل. لابد البعض رأى في السيرك في الصور أو في الحقيقة اللي يلعب على الحبل، يقول فلان يلعب على الحبل، لما يمشي على الحبل بيده مظلتان يتوازن بهما، يمشي على خيط، وسبحان الله هذا بني آدم شنو القدر اللي عنده، هذا أكو جهاز التوازن في الأذن يحفظ توازنه، يمشي على خيط ولا يسقط. تعرفون هذا شغلة متعارفة، لا هو سحر ولا شعوذة ولا معجزة، قضية عادية. الذين يمشون على الحبال لو نظروا إلى أسفل من الممكن يسقطون، كل هم أن ينظر أمامه، بس ينظر إلى تحت يرى أنه على حبل، احتمال هذا التوازن يفقد ويسقط إما على الجمهور أو في السلة أو على الأرض ويموت. بين قوسين، هذا القوس لا يفوتكم، الذي يصلي بعض الأوقات يصبح كلاعب السيرك على الحبل، إذا التفت إلى الدنيا سقط في الدنيا. كل عين أن لا يتذكر الدنيا وأموره العالقة به، ويمشي لما تقول الله أكبر اتفاقا في الروايات رب العالمين يقبل عليك، يعطيك منحة، منحة إقبال، تشوف أول الله أكبر الصلاة لا بأس بها، ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رحت السوق، الرحمن الرحيم اشتريت، إياك نعبد بعت ربحت، وهذا الربح تبني فيه عمارات وشقق، السلام عليكم أكملت التأثير، مو الشكل هكذا صلاتنا. الذي يصلي ويفكر في الدنيا كلاعب السيرك، بس يلتفت إلى الدنيا يسقط. اللي يتعود الصلاة الخاشعة مو ما يلتفت إلى الدنيا قربة إلى الله، يخاف السقوط، يخاف أنه يسقط من عين الله عز وجل، ولهذا هو من المستحيل أن يلتفت إلى غير الله عز وجل. إحنا نجاهد أن نلتفت إلى الله، أهل الله يجاهدون في أن يلتفتوا إلى غير الله عز وجل. سكرنا القوس. إذن الوضوء أول خطوة من خطوات الصلاة بين يدي الله عز وجل. زين، نمشي على حسب ترتيب الرسالة العملية، الطهور لا صلاة إلا بطهور. إذن هذا الوضوء أسبغ الوضوء، وضوء سابغ، يعني الآن ما معنى الوضوء السابغ؟ القدر المتيقن أن يتخلد الماء إلى جميع الأعضاء ولكن من دون وسوسة. إن شاء الله لا حد يبتلي شيعة أمير المؤمنين بالوسواس. الذي دخل الوسواس حياته فقد دينه ودنياه، يصلي وفكر في بطنه متى يخرج منه الريح، يتوضأ يرتكب الحرام القطعي. يعلم الله قبل كم ليلة جاءني شاب في ريعان الشباب، وجه صبيح، رواني إيده وإذا كأنه آثار الكلس على يده، يقول غسلي 6 ساعات في الحمام وأنا أغتسل. طبعا هو قال الآن جايني الشعور، أنا شنو هالمذهب هذا اللي يلزمني بالغسل والعبادة؟ قلت له شنو ذنب المذهب؟ أنت إنسان مريض، شنو هالغسل 6 ساعات؟ هذا كم قالون ما صرف، كم ضيع عمر حياته واقعا. أنا رقيت، قلت له حتما اتصل بي. قلت له يا أخي العزيز علمت حل عملي، قلت له روح الحمام الآن عن بعدين، جسمك ناشف لا تبلل، اخذ دوش أبو دقيقتين، دقيقة دقيقتين، واطلع وجيب مراية، خب أمام البدن واضح في بلل، تشكك في الظهر مثلا، شوف بالمرأة بقى مكان ما وصل له الماء، هذا الماء الذي يجري في كل مكان ما يحتاج 6 ساعات. المهم الذين يوسوسون في وضوئهم وغسلهم، أخواتهم المبتليات مساكين بالتطهير الثياب وغيره، القضية مو قضية يعني خلاف تقوى، مكروه حرام، هؤلاء إخوان الشياطين. إذا امرأة أخوات وإذا رجال إخوان، إياكم والمبالغة في الطهور والوضوء والصلاة فإنها فخ واضح. يقول المعصوم فلان خش واحد كذا ممتاز، بس عنده مشكلة صغيرة، يعني كلامه إنسان موسوس، ذاك مدح بالعاقل قال وأي عقل له، هذا عاقل؟ هذا المسكين هذا عاقل؟ اسأل هذا الذي يأتيك من هو، من يدعوك إلى الوضوء؟ وأنا قلت لإخواني الموسوسين بالله عليك أنت الصلاة المعادة تخشع فيها أو ثقل على ظهرك، لو كان هذا العمل يرضي الله عز وجل ومفروض تحس روحانية كذا، أصلا مو بس ما في روحانية، في تعبير الجماعة أنت روحانية، يعني عكس الروحانية تجدها في هذا. فالذي يريد الصلاة الخاشعة ووسواسي الليلة بعد ما يحضر من باكر يروح يصلح الوسواس، بعدين يسمع الأشرطة أحسن له، لأن وجوده لغو في هذه الليالي. إذن الوضوء إسباغ ولكن بشكل معقول. والسيرة علمائنا، أنا بعض الأوقات أقول الوسواسيين بالله عليك أيام النبي كان هذه المياه في الأنابيب، المياه الكر وما شابه ذلك، أصلا وادي غير ذي زرع، مدن ما في مياه، كيف هؤلاء كانوا يقتصدون ويعيشون؟ أمير المؤمنين يرجع من الحروب والإمام من رأسه إلى قدمه دماء وجروح، ولعله كان يؤتى له بالماء في الدرع، مقدار الدرع كم يحمل من الماء، وكان الإمام هكذا، لعل في بعض النصوص هذا التعبير رأيته، لعل الزهراء عليها السلام كانت هي عون على تطهير الإمام من آثار الدماء مثلا في المعارك. أرجع وأقول بعد أن توضأت الآن مكان المصلي. هنا بيت القصيد، على أسف الوقت داهمنا، أنا حتى لو كان في رغبة في الإكمال أنا لا أكمل، أم على كل حال الإنسان له طاقة محدودة، ونريد أن نبقى هذا الشوق لليالي القادمة حتى نطمئن أن ما قلناه يهضم، حتى نأتي بطبق جديد، لا نأتي نحن، أن يأتي على يدنا رب العالمين، يجري رزقكم على لساني. وأنا حتى أتبرأ من حولي وقوتي أقول إخواني اعتبروني مسجل، ولكن بدل الشريط من بلاستيك اعتبروا هذا الشريط من لحم ودم. هذا رزقكم أنتم رب العالمين يجريه على لساني. المكان إخواني، مكان المصلي مكان لقاء رب العالمين. لو عندك موعد يومي مع أمير البلد، مع وزير البلد، مع سلطان البلد، كل يوم 5 مرات في المنزل، أعتقد تبني ديوانية خاصة في عود وبخور وضيافة وخادم على طول موجود لاستقبال الضيف. الصلاة لقاء مع رب الأرباب، ما يحتاج إلى غرفة، الخادمة لها غرفة، التلفاز له غرفة، الطفل له غرفة، المكان الطعام له غرفة، ورب العالمين ما له غرفة، حتى أقل من الخادمة في هذا المجال. نعم رأيت بعض البيوت أحدهم يبني بناء لا بأس به، وهذا جيد أن الخادمة والسائق لهم سكن مريح، ولكن الصلاة أمام التلفاز. البعض بعد الشيطان كيف يعني يلعب في الإنسان إلى درجة الاستخفاف، يقول أنا أصلي في غرفة التلفاز هم أسمع الأخبار وهم صليت في نفس الوقت، جمعت بين عصفورين بحجر، نعم هم سمعت الأخبار وهم وفرت وقت. مع رب العالمين هكذا الإنسان يتعامل. الأمهات ما شاء الله وقت الأعراس الأطفال موزعين إما في البيوت أو بيد الخدم، تريد أن تذهب العرس في كامل راحتها وعزها، ولكن تصلي بين يدي الله، طفل على رقبتها، طفل يسرق تربتها وهي تصيح جيبوا لي التربة بالإشارة، طفل يشد حجابها، هاي صلاتها مع الأطفال بحالة يرتالها. طب ما في اعتناء، هذا مو اللقاء، هي على كل يعني على كل نقر كنقر الغراب كما عبر النبي الأكرم. مكان الصلاة مكان مهم. أمير المؤمنين اتخذ دارا للصلاة، غرفة خاصة، مكان ليس بالكبير وليس بالصغير، مكان ما في ديكور. رحمة الله على الشهيد مطهري، صوره موجودة في مكتبته في مكان العبادة، نيون في ظلام الليل يشغل لليت، هذا النيون اللي على شكل أنبوب مو نيون عادي، مكتوب الله لفظ الجلالة. مكان يكون واحد يعتني بمكان الصلاة، مكان مخاص. أحدهم زرته في المنزل، شفت مسوي خيمة في المنزل، في الغرفة، خيمة في الغرفة. بعد شنو الخيمة؟ الخيمة لأجل الحر والبرد. نعم قال هذا خيمة الصلاة. دخلت الخيمة رأيتها بنفسي، خيمة منزلية، هو مسوي مسكين بيدة، خيمة طول سجاد، عرض مصلي، ارتفاع قامة إنسان، له باب يدخل داخل خيمته. وحقيقة أنا صليت في صلاة، شلون صلاة حلوة، أصلا الإنسان يحب أن يصلي فيه زيادة، انقطاع عن كل شيء هو بخيمة. وعلى كل حال يوجب تحديد الفكر، لا يرى أمامه شيء، وأظن كان حاط لها تهوية لأن غرفة خيمة بهالحجم احتمال يوجب الاختناق مثلا. المهم كانت خيمة مرتبة. ابتكار، إنسان يبتكر. علماؤنا السلف لهم قبور في المنازل في السراديب، هذا متعارف، كان مو شيء مال المتقين وأولياء الله. لو قابر ينام في القابر يغطي رأسه الشكل يقول ربي أنا الآن ميت، الآن تبعثني من قبري، وفقد الله وإياكم لواد السلام حيا أو أمواتا. قبل سنتين كنا في موسم عرفة عند الحسين عليه السلام، قلنا خلي نجرب عرفة الحسين كيف طعمها، كل كسكس نروح الحج حج. بالفعل يعني عرفة متميزة عند الإمام بلا تعب وبلا هرولة وبلا كذا، وتأتيك النفحات وأنت قاعد مرتاح في الحرم الحسيني. ذهبنا إلى النجف في وادي السلام، سراديب وادي السلام المعروفة، طبعا سرداب، قبور يمين قبور شمال داخل الحائط على شكل ودائع. اتفاقا كان في قبر محفور جاهز وبجانبه قبر مسكر، يجعلون الميت مو دفن يجعلونه في الداخل وأمامه طابوق كذا، فهذا لما الميت يموت يتحلل يسيل شحمه لحمه، الرائحة تنتشر في السرداب. المهم قلنا خلينا نروح داخل هذا القبر نشوف شو طعم الموت، ترى ما في أحد في ذاك السرداب الموحش وروائح الموتى. حقيقة أنا لحظات طلعت عشت عالم آخر، إلى الآن أتذكر هاللحظات تنتابني حالة من حالات المهم الإيجابية. فكيف إذا الإنسان كل يوم يدخل هذا القبر؟ إنسان يبتكر أساليب في الحديث مع رب العالمين. يا ليت هذا الحديث كنت كتبته بنصه من أروع أحاديث موسى عليه السلام. وموسى كان نبي مدلل كما تعرفون، نحن نحترم جميع الأنبياء، هذا الفرق بيننا وبين باقي الديانات. نبي الله موسى من أفضل الأنبياء من حيث التكليم، نبي الله عيسى هو روحه. في روايات أهل البيت ترويج نبي الله موسى نبي اليهود، يقول يوم من الأيام قال يا رب أنا عندي السؤال أستحي أسأل، تسمح لي أسألك سؤال؟ تدي كان علاقته مع الله رياحية، ما تلك بيمينك، يعطي محاضرة لله، هي عصاي أتوكى أهوش لي مآرب، رب العالمين ما يعرف خواص العصا، ولكن يحب أن يتزلف إلى الله عز وجل. قال يا رب عندي السؤال أستحي، هو بعد بقى سؤال ما سأل موسى عليه السلام. جاء الوحي تفضل ماذا تريد؟ لا قال أنا أستحي، كأنه بطل يسأل من الخوف. أخيرا جاء الجواب، يلا اسأل ما هو السؤال؟ قال يا رب لو كنت عبدا ماذا كنت تصنع؟ أنت الآن رب، لو ما كنت رب ماذا كنت تعمل؟ أو تعلمون ما الجواب؟ هذا هدية إلى أهل اللجان الخيرية. قال لخدمت العباد، لو كنت عبدا لخدمت العباد. شاهد في زمان موسى عليه السلام أجدبت بنو إسرائيل، هذا ملابس ختام الحديث تعطيكم، هو معروف أول آخر حديث التركيز على أشده، وإن كان وجوهكم توحي بالانشداد. هذا برخ من الصالحين، قال الله عز وجل لموسى يا موسى ما إذا تبي مطر روح برخ، هذا البرخ هو العبد المدلل، معنى الرواية كذا يفهم. دعوا بني إسرائيل ما استجيب لهم، شاف برخ في الطريق قال أنت برخ، قال أنت طلبتي أدور عليك، تعال ادعو للمطر. أو تعلمون برخ ماذا قال؟ شاهد سيأتي ليش جبت الرواية. نظر إلى السماء مثلا قال يا رب نفذت خزائنك، خزائنك مخلصة ما في شيء، ما تبعث لنا أمطار، أم حجبتك ذنوب العباد، أو لم تكن غفارا قبل خلق الخطائين، لعل هذه المضامين. ثم قال لرب العالمين أو ترينا أنك ممتنع، كلام يعني يقول الإنسان لصديقه، نفذت خزائنك، ذنوب العباد حجبتك، يلا انزل علينا الماء. فنعم نزل عليهم المطر الوفير. ثم قال لموسى: رأيت كيف خاصمت ربي فأنصفني؟ أنا تهاوشت وعطاني الحق أنصفني. نزلت المياه حتى نبتت العشب إلى ركبهم. مضمون الرواية كذا تقول. هذا أسلوب من أساليب الدلال. طبعا الآن مو كل واحد يتجرأ بهذا الأسلوب. أنا مقصودي مكان الصلاة مكان مميز. الله يطير في أعمال شيبة المجلس. أو تعلم أن الميت إذا جاءه الموت، والإنسان تعرفون سكرات الموت، يستحب أن ينقل إلى مصلاه، المكان الذي كان يصلي فيه، كأنه يريد أن يقول: يا رب أنا الآن أموت على فراش على سجادة طالما صليت عليه. نعم، تفنن رحمة الله على المرجع الكبير السيد شهاب الدين: طالما صلينا خلفه في قم المقدس السيد النجف المرعشي. هذا إنسان حقيقة ذكي لبق، قال: إذا مت اربطوا عمامتي برأسي وبمنبر الحسين عليه السلام علامة الدخيل ليلة وفاتي، هكذا اعملوا بي. وعند مدافين مع قفي كفنه، منها المنديل الذي كان يبكي عليه يمسح دموعه على الحسين. أنا أرى بعض الناس ما يستعمل الكلنكس ويرميه، يقول: هذه دموع سيد الشهداء، أرمي بالمزبلة. عند منديل خاص يمسح دموعه، فإذا جاءه الموت يقول: هذا ليدفن معي، هذه شهادة ولاية بالنسبة لي. ابتكارات، اتفاقا هو من بين كل المراجع له مرقد مستقل عن كل المراجع في الشارع المعهود في مكتبة السيد المرعشي، له قبر صار إمام زادة يزار ضريح وحال تحال السيد. نعم، هذا توفيق، صلى الضريح مثل المعصوم عليه السلام. هذا في الواقع الإنسان عندما يهتم في إصلاح أمره، رب العالمين يلهمه السداد والصواب. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. فيالي مصائب أهل البيت، وأنا مو قارئ تعزية رسمي، أعرف بعض الأبيات. هذا الإضاءة لو يخفف، لازلنا في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام. أعتقد الإخوة تكفيهم الإشارة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب لا تشقوا لآل فهر قبورا وحسين ملقا بلا إقبار، حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين البواري. نعم، ابن النبي ابن فاطمة سيد شباب أهل الجنة، أراد إمامنا زين العابدين أن يواريه في الثرى، رأى أجزاء أعضاءه مقطعة، جمعه في حصيرة وأنزله في القار. لا أدري بأي حالة، إلا أنه عندما نفض يده من تراب قمر الحسين هاج به الحزن، بكى كثيرا وكتب على قمره: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا. هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار تطئ الروس، إن رأس حسين حملوه فوق القنا الخطاري. أطلت زينب من راحلتها لترى رأس أخيها على رمح طويل، ضربت رأسها بمقدم المحمل: يا هلالا لما استتم كمالا، غاله أسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي. كان هذا مقدرا مكتوبا. رحم الله من نادى ثلاثا: من أعماق قلوبكم نادوا إمامكم، تأسفوا عليه وحسينا. وينك يا قايد ناقتي؟ ضاع طعن الحرام شار حرم الضعيف ومدت لي الحرام واضفار عبايا يا صايا من المدينة ارتم تكجيل لجلايك ولجل حسين عبت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تبرى يا بعد السهر مني وبلتون الهلايال يا والله بعد السهر مني وبلتون هالعيال اتحرك يا ويلي صاحب النفس العبية وقالها يا زينة بضيعت اشغطفت علي يا عزيزة الكرار عايمتني المنية يا جبت بلا راس وبلا يمنى ولا شمال يا والله جبت بلا راس ولا يمنى أجركم الله أخواني بهذه الدموع الجارية لا تكفكفوا دموعكم وخذوا الإضاءة على ما هي عليها لندعو ربنا هذه الليلة أيضا ساعة الاستجابة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم من نادى ربه 10 مرات جاءه الجواب لبيك عبدي سل حاجتك ونحن في بيت من بيوت أهل البيت بكينا على إمامنا الغريب سل الله عز وجل 10 مرات باسمه الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أيضا ورد في الخبر من نادى ربه 7 مرات يا أرحم الراحمين جاءه الجواب ها أنا أرحم الراحمين البعض يعلم ما معنى حنان الأمومة وخاصة الأمهات الأخوات رب العالمين حنانه لا يقاس بحنان الأمهات يوم القيامة الكل يفر منا حتى آبائنا وأمهاتنا نعم نادوه 7 مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ماذا نريد من أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا وهمومنا به مكفيا. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اجعل كلمتك العليا وكلمة أعدائك السفلى. نشكو فقد نبينا، غيبة ولينا، كثرة عدونا، قلة عددنا، شدة الزمان علينا. عرفنا الإجابة فيما سألناك. قبل أن نصلي على النبي وآله نختمها بدعاء الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.